ምን የሚል ሐዲስ ነው የምንመለከተው? ان الله الله يفرح عندما يدسكنا ويضحك عندما يسك النبي عليه الصلاه والسلام بحادثاته نغرونا لهن من ملكته وقوله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام يالو لله الله نو لله الله نو اشد فرحا اشد جبرتا فرحا دسكا بكل برتا نو قام دسكاو يبرتا جيتا نو يرالو يتوبتي عبدي بباريو توبت የታችን በደስታ ከደስታ በኩል በጣም ይበረታ ነው ይላሉ። የተውበቴ አብዲ ተባረው ተውባ መመለስ من احدكم ከናንተ ካንዳችሁ ቢራህለቴ ግመሉ ላይ ከነበረው ከግመሉ ላይ ከወደቀው ሰውዬ ይበልጥ ጌታችሁ በጣም ይደሰታል በባሪያው ተውበት ይላሉ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አክመልን ልቅሷ እስካሁን አይተነዋል አይደል? ባለፈው ቀርተናል እስካሁን ምን እንደሆነ አልሐዲስ الحديث حديث مولاوي يعني حديث مولاوي الحديث مالك حديث كتلال مالك لله الله نو اشد فرحا دستو يبرتا نو بتوبتي عبده بباراو توبت دستو يبرتا نو جهاتك كمن يبلط من احدكم كذا كانداش برحلتي جملو لاي كنبروا سويه يزيه سويه فارس كان في بني اسرائيل ذرو زمن ينبره سو ጀመሉ ላይ ሆኖ ሳለ በራሃው ሲሄደ በራሃው መካከል ምድረ በዳ ላይ ሲደር ከጀመሉ ላይ ወደቀ። وعليها طعامه وشرابه ጀመሉ ላይ ነበር ምን ምግቡን መጠጡ ተታው ሄደ። ተስፋ ቆርጦ ዛፍ ስር ተኝቶ ሳለ ድንገት ቀናችን አጠገቡ ቆማ አገኛት። አያት ማለት ነው ጀመሏል። የጀመሊቷን ቀጭ ዝማማን ያዘና እንደህ አለ። ምን አለ? اللهم جئتاي هو ያለ በጣም ተደስተከና በጣም ተደስተ ከሞት ነው የተመለሰው ማለት ነው። اللهم جئتاي هو انت عبدي انت يني باريا وانت اني انت جئتاني يالا انت يني باريا اني انت جئتاني يالا اخطا من شده الفرح لابن النبي عليه الصلاه والسلام فقام فلتدسته يتناغرون ما لا وقوم تتاغاد يجيه سويه دستا يا سبحان الله ملك يا متنم يلو متنم يلو كموت عفاف لي مهرت يتدرجلت يدانسو اندي يطبقو تامر تفطرولت ከሞት አሳፍ የዳነሰው የሚያገኘውን ደስታ የሚያውቀው እዛው ክስተት ውስጥ ያለፈው ብቻ ነው። ሌላ ማንም ያቆም መገነት የማይቻል ከዚህ ሰው የበለጠ የታች ይደፈታል በባረው ተውበት ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። የስ አፍራህ አሸዱ ፈራህ ነው ብለ ተናገሩት። አረብያው ፈራህ ነው የሚለው። ፈራህ ማለት ደግሞ ደስታ ማለት ነው። ጌታ ይደፈታል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሌላ አረብያ መቀየራ ተፈቶ አይደለም። ሱሐባም አልተደናበረም لله اشد فرحا يلون انجال تقبلوا اسكون ما لا يدرسوا حديث متفق عليه البخاري ومسلم يذكرونه وقوله صلى الله عليه وسلم ليلى النبي عليه الصلاه والسلام ينهرون حديث الله من يضحك الله الله يسقال له الى رجلين وده ሁለት ሰዎች በሁለት ሰዎች ምክንያት ይስቃል يقتل يجدلنا احدهما كሁለት አንዳቸው الاخر ሌላኛውን يجدلهمنا كلاهما ሁለቱም يدخل الجنه جنه جبال يدخلان الجنه بدون استلال بهولته يدخل الجنه جنه جبال ايانداندچو يدخلان الجنه ሁለቱም جنه جبال ايه በጣም ጌታን ያስከዋል አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። يضحك የሚለው ወርድ ምንም አትነግጥሽ አያስታጥቅም አይገርምም። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም يضحك ማለታቸው ክፍያ ይሰጣል ማለት ነው እንጂ ይደይ እንትን ይፈቃል እንዳትሉ ብለው ፈጠሩ ሰዎች። ለምን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ሰላም አረብ ራሷን ተደነበረ የዱሐት እንደውም አንድ ሪዋያ አለች ምን ይነት አይዱሐቱ ረብ ብሎ ጠየቃቸው ሰሐቢይ ጌታችን ይፈቃል አላቸው። ነአም አሉ አው ይፈቃል ኢዘን መንዕዲመ ምን ረብ ይዱሐት ከሚስ ጌታ ኸይራ እናጣም ማለት ከሚስ ጌታ ኸይር ነገር አናጣም ማለት ብሎ ነው መልስ ሰጣቸው። ወካነ ሰመደ ስለዚህ የደሐክ የሚለው ወርድ ምንም አያደናግርም። ሱሐቢያችን ተቀበለውታል። የደሐክ ማለት ምን ማለት ነው? ያረሱላህ በጣም የሆነ ነገር ሲከብዳቸው እንዲላሉ ማዳ ያረሱላህ ማ معنى هذا ምን ማለት ነው? ይሄ ትርጉሙ ምንድነው? ያረሱላህ ይጠይቃሉ። ብዙ ቦታ ላይ የሱሐቦች قالوا يا رسول الله ما هذا ይሄ ምንድነው ብለው ይጠይቃሉ። የደሐክ ያለው ግን ሱሐባ አልጠየቀም። ለምን? ገብቶታል። በጣም ተረድቶታል። ليس كمثله شيء وهو السميع البصير السنم يمثل يلم جيتاكن يضحك معناته يسوي لجيب تقالنا اللهم تساق ان نجنا يالن

እንዴት ነው ብሎ ሰሃባ አልተደናበረ ማለት እንዴት ነው ሲጌታችን የሚደሰተው አይባል ማንንም አላህን አላየውም ተደስቶ እሱን ያየ የለም ስለዚህ ያላየነው ነገር ደግሞ እንደዚህ ነው በዚህ ፎርም በዛ አጣጣ ምናምን ተብሎ መግለጽ አይቻልም አይቻልም ስለዚህ ወልፈረሁ في اللغه በዲክሽነሪ በቁርአን ቃሉ አስሩሩ መደሰት ወለዘቱ القلب የልብ እርካታ ነው ጌታችን እጅግ በጣም ይደሰታል ማለት በምንድነው የሚደሰተው ቢተውበት ያደደ በባሪያው ተውበት በባሪያው መመለስ አተውባ ተውባ ማለት ፈል ኢቅላኡ ነቅሎ መውጣት ነው አን ዘንቢ ከወንጀል ነቅሎ ማውጣት ከወንጀል ውስጥ ራስን ከተዘፈቁበት ወንጀል ውስጥ ራስን ማውጣት ኢቅላ ማለት ራስን ሙሉ በሙሉ ማውጣት ማለት ነው ኢቅላ መንቀል ይሆናል ለሌላ ቦታ መንቀል ኢቅላ الإقلاع ملو بملو موتا عن الزنبي كون جروس ملو بملو موتا والرجوع من ملل إلى الطاعة ودع الله تئزاز ودع الله أمر ودع الله طاعة من ملل توبة مالكية لتوبة بجي شرط أسالي التوبة توبة سنادر إذا كان الحق بين الله وبين العبد بباريانا بأ الله مفكر يتفت كرسفت كهونة زموتن الناي مشاسلو تنجر كهونة عن دنيا كون جلو موتا الإقلاع عن الزنب كون جلو موتا توبة سنادر ሁለተኛ አንደገን ለማማባ ላለፈው መስጠት ሶስተኛ አልአዝሙ አላ ይዑደ في ذلك المعصيه እዛውን ጀምስ ድጋሚ ላለመመለስ መወሰን ሶስተኛ እና ሌላ የሚጠምሩት አለ አልኢኽላስ በኢኽላስ መተው ተውፈቶ ሸኒ ዘት ምናም ነገር ሳይሆን በኢኽላስ ለአላህ ብሎ መተው አራተኛ ይጠምራሉ ምን ለዑለማ إذا كان الحق بين العبد وبين العبد بباريا النا بباريا مفاكل يتفتر بأنتم مطوتني مثل حقو سببتني مثل ظلموتني مثل كهونة النزي يقطرنا شو آراتنا عم نستنى لسو حقو المملك وينم دقو الزو ايو تبك علي بلو راسنا صلتو مثل توبا مالك النزي مثل توبا مالك هي الإطلاع ملو بملو موتاة من الزنبي كونجل والرجوع مملك إلى الطاعة ودى الطاعة ودى الله سزاز مملك فالزي ጌታ እጅግ በጣም ይደሰታል ቢተውበት ያደረገ ቢተውበት ያደረገ ምራ ቢራህለቲ እግመሉ ላይ ተነበረው ሰውዬ እግመሉ ላይ ተነበረውና ከወደቀው ሰውዬ የበለጠ አላህ ይደሰታል በባለው ተውባ ምንድነው ቢራህለቲ ማለት አራህላ ራህላ ማለት አናጣ ሴት ግመል ናት አለቲ ተስልሑ የደረሰች የሆነች የምትጠቅም አንቱርሐል ልትጫን ለመጫን የደረሰችና ለመጫን የሚጠቀሙባት ማለት ነው ለጭነት የሚጠቀሙባት ለመጓጓዣ የሚጠቀሙባት ማለት ነው ቢራህለቲ ማለት እግመሉ ላይ ሆኖ አራህላ ራህላ ማለት ምንድነው አናቃ ሴት ግመል ናት አለቲ ተስልሑ የምትሆን ማለት ነው አንቱርሐል ለመጫን የደረሰች ለመጫን የምትጠቀም ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ሰው የበለጠ ይደሰታል አላህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الحادث بفتح قرص بنا الحادث منصوب بفعل مقدر ضرب الزبو الصواك النفال الحادث يميلو منصوب نو منصوب مالك بفتح رمي كرر كانوا مثله الحادث لمن منصوب هنا اوبجكت من دي منصوب نمي هنا اوبجكت منصوب نو بفتح رمي كرر اوبجكت هنا بمن دي نو بفعل مقدر الزيب فعل مقدر على فعل مقدر مالا من مالك نو በውስጣዋቂነት ይወደቀ ዘርብ አለ ምን ይምል አይ አክሚል አልሐዲስ አክሚል አማላ አልሐዲስ ሐዲስን አማላ ይላል አክሚል የሚለው አንተ አክሚል ሳብጀክትና ቨርብ ማለት ነው አክሚል አንተ አማላ አልሐዲስ ኦብጀክት ነው በፈትህ ይቀራል ማለት ነው አልሐዲስ ማለት ሐዲስ ይቀጥላል ሐዲስም ሙላ አክሚል አልሐዲስ ገልጻችኋል ግልጽ ነው አይደል አልሐዲስ ብላችሁ ትቀራላችሁ ኦብጀክት ነው ኦብጀክት ነው ምን ሲልና ፋዒሉ ሳብጀክትና ቨርቡ ወድቋል በውስጣዋቂነት አለ እሱ ምንድነው አክሚል የሚለው ስለላችሁ ለአንል ሙሰንፍ ለምንድነው ሙሰንፍ እዚህ ድረስ ያሳጠረው ለአንል ሙሰንፍ ይቅፈሰራ አሳጥሮታል አለ ሻሂድ ምንሁ የሚፈልገው ነጥብን ብቻ አውጥቶ ትቶታል ሐዲሱ ምን ብሎ የምንፈልገው ፈራህ ያለው ነው ለላሁ አሸዱ ፈራሐን ቢተውበቲ አብዲ ቢራህለቲ ያለና ታሪኩን ቆረጠ ለምን የሚፈልጋት ከሐዲሷ 6 ፖይንት ብቻ ስለሆነ ነው لله اشد فرحا الله يجيب بطام يدفسان للميلون بكتا سنتوسن يفلقه مولو تاريخون عدل لم يفلقه مولون تاريخ ينقب فاسمه أقولتنا لأن المصنف يكتابه الزقاج ابن تيمية مالكنا عسيدة الله سيانا الزقاج جواب الشخ يكتصر عساس تروان على الشاهدي ده نتبع سولاي منه كحديثوس نتبون بكتا يستملك كتولاي عساس تروان وهو يعمل من دنو إثبات الفرح لله سبحانه قرأت للتجبة وجتاكم جسكان مرقا جتنا على ما يليق بجلاله كالإله أجيال النفقات بمهيد ملكه يسو جسكا كالإله أجيال النفقات بمهيد ملكه يسو لجوس جسكا ركما النفقات بمهيد ملكه وهو فرح مالات جسكا مالات سلالات وهو جسكا مالات صفة كمال يملونك بهرين يملونك مجلك آنو نبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بلو كانوا يملونك جتاكم يملونك بهري مجلك آنو تجلت هارينا وهو فرح جسكا صفة كمال يملونك مجلك آنو لا يشبهه أي مثلهم لا يشبهه أي مثلهم فرح أحد يندم أكل جسكا أي مثلهم يانجم أكام الجسدة يجيبها من الجسدة أي مثل لا يشبهه أي مثله فرح أحد يانجم أكام الجسدة من خلقه فجيبها فكرة هاتف يانجم أكام الجسدة يجيبها من الجسدة أي مثل بل هو كسائر الشفاة عندهم يجيبها من الجسدة عند للوشو باهرياتو السنو عند للوشو باهرياتو السنو بل عندهم من دوم انقوال لمساسلونا هو يجيبها من الجسدة تلالك كسائر الشفاة عند للو باهرينو لمثال يسوم لجي سميعنو اللهم سميعنو يسوم لجي سمع اللهم نسمع يسوم لجي اواجينو بلوان لراسو الله اني ما اواجينو بلوان يسوم لجي قبضني اما الله اللهم اني قبضني بلوان يهول يا الله قبضني النت يا الله تملكات النت يا الله سمي النت يا الله اواجين النت كالله قارب المهد ملكونو يسوم لجي اواجين النت سمي النت تملكات النت دمو كسوم نفسه قارب المهد ملكونو يكرار ربع المالك هالي والله حتى الفرع وهذا السمع والبصر نسمع ما من ملكة ماوك أسول جود إنفارج من مثاله وفوق كل ذي علم عارم كليك بلا يليك عنه يسول جود مكاكل إنفارج من مثاله فكيف بين الخالق والمخلوق بفتارينا بفطر مكاكل يالله اللي جينة اللي أكسبه بفطر مكاكل إنفارج من مثاله مالك ومن ما ينسم القوائد جرائي عاشتان مامن إنك تموس أي كتم أرندك بجي الفكسرون فبلو عندسو يهونا إنسان أي جبال لمن يهن بحري بالمن ملكته وسولج مكاتل انقوى اتعام سفسي لجي النسان فكيف بين الخالق والمخلوق ام لجي النسان فلذي لا يشبهه اي مثلهم فره احد يعندم اكل جسدة من خلقه كفترتاته يسون جسدة من مثل الله هو هي جسدة كسائر صفاته اندي ليلو اندي جيتا بحرينه وهو فرح احسان يولتا جسدانه يولتا يا احسان يبدو ادلاغوت يبدو نجر جسدانه بقول في حسبنا الله من جسده هو نجر في حسبنا لمن لله أشد فرحا بتوبة عبده في رحلته يهين سوينا عن التجسد تبلا من دنه ولا تعكس سلم يفلقنا عدلم عدلم فرح إحسان فرح إحسان يولد هذا جسده وبر خير يمسأت جسده ولد يأذن في جسده انجي لا فرح محتاج يتحجي جسده عدلم إلى توبة عبده يبارعون توبة يفلق سو يفلق أكل جسد الله ينتفع بها لذكك مرسال يبارعون توبة لذكك أمزنجا انقوان انتم اللي سكلين ظلو لذا يتدرج ملسال الله يتاكسن يتاكسن بني يجسدان انيا تملس تملس انتو عشنا يتأكمو عمت المأسياتن عيبودو بني توبة مجسدو من اين الجسدانو كالتبالي هذا فرح إحسان وبر ولو إحسان يولتها وبر خير يمسك ولد يأذنك جسدان من جسده بيه هنجي لا محتاج لا فرح محتاج يكجي جسدان من جسده بتوبتي عبده يباريون توبتي مكجل آقال هم هذه من جسده ينتفع بها لستك أمرضات زندة باباريو توبت فتت أمي هون زندة ياس جسده سلاقين ينو عادلنا عادلنا يولتها دخل من من يقوده من من يتكمل لمن يتكمل يتكمل يتكمل إن عند نجر يهون نجر يقود لبن النجر سنناجي يهم نجر سلم من نتأكد من بسنا برأت كم برس الناجي من الجسد أو برون سلم من نتأكد من بسنا يني عند الجسد كت كم جاري سازنا يدفع سن الجسد بإحسان وبرين ولطفين سازنا فولتا بخير سطوتا أما ول بإذن السازج بسنا فإنه سبحانه راتب تجبه وجفاكم لا تنفعه طاعة المطيع لا تنفعه أتكمه وعات المطيع يتعزاجه استئزاز إش النفات إش مالكات ثم لكم وعاته ما تعززاجه المطيع يتعزاج تزازون مكبرو مالكم يتعزاج تزازون مكبرو ولا تضره اتغدوم معصيه العاصي يونجلنا منجل اتغدوم يمطيعن قاي ايتقمهم يونجلنا منجل ايغدوم يرات ስለዚህ ጌታችን ለምን ይደፈታል ከተባለ ለባሪያው ጥሩ ከናተቡ ይተነሳል ወቀውለሁ صلى الله عليه وسلم ነብዩ ማለታቸው የዱሃቱ الله الى رجلي الله ወደ ሁለት ሰዎች ይስቃል ብለዋል الى اخر الحديث حديثه ከመጨረሻው ይከተላል ቀድበየነ ነብዩ صلى الله عليه وسلم ነብዩ ግልጽ አድርገውታል الله የሚስቅበት መከና صلى الله عليه وسلم ግልጽ አድርገውታል في اخر الحديث حديثه መጨረሻ ላይ ይገለጹታል ከበደጋሪ የጌታችን የመሳቂያን መከናየት የሳቀበትን መከናየት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መጨረሻው ላይ አስቀምጠውታል ከቀውሊ በሚለው ቃላት ሐዲስን ይላል የዱሃቱ الله الى رجلي ወደ ሁለት ሰዎች الله ይስቃል የቅቶሎ ይገድልና احدهما አንደኛው አልአኸረ ሌላውን ይገልና ሌላሁማ ገዳይ ሟችም ይርኩላን ጀና ጀነት ይገባሉ አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደብለው ነው የቀጠሉት ይቃቲሉ ሃታ ይሄንኛው መጀመሪያ ይፈለማል ይጋደላል ሲሰብልላ ከአላህ መንገድ ላይ የመጀመሪያው ሟች ማለት ነው ይቃቲሉ ሲዋጋ ሲፋለም ሃዳ ይሄመጀመረው የሞተው ሰውዬ ሲሰብልላህ በአላህ መንገድ ላይ ሲዋጋ ጂሃድ ላይ ፈይስፈሽሃድ አው ፈይስተሽሂድ ይሞታል ሰማት ይሆናል ማለት ነው ሰማት ይሆናል ይሞታል ثم يتوب الله እንደገና አላህ ተውበትን ይወፍቀውና አለልቃቲል ገዳይን ደግሞ ተውበት ይፈጠውና ፈዩስሊም እስላምን ይቀበላል ፈዩስሊም ሃያስሊም አይደለም ፈዩስሊም እስላምን ይቀበላል ይሄንኛው ሰውዬ እንደገና ፈይቃቲል ይሄንኛው ደግሞ በተራው ከእስላም በኩል ሆኖ ጸረ እስላም ኃይሎችን ይዋጋል ሲሰብልላ ፈአላህ መንገድ ላይ አዘወጀን ሲዋጋ ፈይስተሻድ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ እንደገና ይገደላል በተራው እነዚህ ሁለት ሰዎች ጀነት ውስጥ ይገናኛሉ ማንና ማን ማለት ነው ገዳይና ተገዳይ ማለት ኤግዛምፕል አድርገው ይናገሩታል ግን ሐቂቀተን ላነሻብ ለአሐድም ቢድኹል ጀነት እኛ ወህይ ጀነት ይገባል ተብሎ መስከነት አልተፈጠረም ሌሎች ሷሐቢዎች እና ሐምዛ ተመስክሩላችሁ እሱ ግን ተመስክሩለታል ማለት አይደለም እንደው ቢሆን አላቀረቡ ለምሳሌ ለኤግዛምፕሉ ቅርብ የሚሆንልን መጀመሪያ ወህይ ማንንም ሲገል ነበር ማንንም ገሎ ነበር ሐምዛን ገደላል መጨረሻ ላይ እንደገና ደግሞ አላህ ተውበት ወፈቀውና እስላምን ተቀበለና በእስላም ላይ ሲዋጋ ቆይቶ ሙሰይሊመቱል ከዛብ ገደላል ሙሰይሊመቱል ከዛብ ጦርነት ሲገኝ ነው ወጥቶ ናው በክር ሲድክ በተዋጉ ጊዜ ማለት ነው እዛን ጊዜ ነተገደለ ፈስፈሻደ ሲከደልላ ሐምዛና ወህሽ ጀነት ውስጥ ሊገናኙ አላህ ይርሐክ በሃደኝ አረጀለ ይቃቲሉ ሃዳ የመጀመሪያው ዋጋን ሲከደልላ በአላህ መንገድ ላይ አዘወተ ፈስፈሻድ ይወድቃል ይሞታል ሰማዕት ይሆናል ثم يتوب الله على القاتل عندما بجدايو لاي دغمو الله توبته يوفقونا فيسلم اسلام يتقبل فيقاتل في سبيل الله فالله من جل لاي يواثق فيستشهد عندما ذا يموتال دغمو ሁለተኛው ሰው وهذا من كمال احسان الله يه يا الله ملوله وهذا من كمال ملوك هنا كجيتاكن ولتاو يمجبال عندما يوفق الله ان خالد سنتن تشفوا اوحد لا ينبرن ኡማ በተንሱኑ ያወጡትኮ እና ካሊድ ኢብኑ ወሊድ ነው አጂብ ነው የጌታ ስራ ፈከይፈ ይغيروا الاحوال حالا من حال الى حال ሁኔታውን እንዴት አድርጉ እንድንቀያይራቸው አላውቅ ሰላላ ያሁሉ ሰሃባ ያለቀው ሁሉ እና ሐምዛ እንዲገደሉ ራሱ ምክንያት ሆነ እና ማን ነበር ካሊድ ነው በፈረሰኛ 50 ፈረሰኛን ይዞ መጥቶ ጠብቆ የተባሉትን ሰዎች ከጨረሰ በኋላ ከኋላ ከፊት አስገባቸው ጥቅቅ ነው አርገ መስዋዕት ይገመጥ የዛን ሰዓትም ታላቁ ተዋናይ ማን ነበር ለዚህ ለሙስሊሞች ፍጥ ኸሊድ ነበር አስለመ ወደኸለ في دين الله وجهاد ولكن ما تعالى فراش የሚገርመው እንደዚህ ጀግና እንደዚህ ተዋጋ እንደዚህ የተፋለመ የለም እቤቱ ነው የሞተው የሚገርመው وهذا من كمال احسان الله يسع الله ولتاو የሚመደብ ነው سبحانه ራት የተገባው ጌታችን ከሱ ሙሉ ለታው ውስጥ ነው وساعتي رحمتي የጌታችን እዝነ ስፋት ይገልጽልናል የጌታችንን የእዝነት ስፋት የእዝነቱን መጠን ወሰዓት ረህመት የጌታችንን የእዝነቱን ስፋት ነው የሚገልጽልን ወሃዛ ይህ ምክንያቱም ገዳይ እንደዛ ጠፍጥፎ ሙስሊሞችን አርዶ ገሎ ፈልጦ ፈልጥቆ ስንት ነገር አድርጎባቸው ተጫውቶባቸው መጨረሻ ላይ እስላምን መስጠቱ ጌታችን ሃዛ ሚን ከማሊ ኢህሳኒላህ ያአላህ ከታላላቁ ለሰዎች ይመደባል وسعة رحمته كأزمة الصفات المجبان له. فإن المسلم عند مسلم يقاتل في سبيل الله بع الله من جل يسلمنا فيقتله الكافر. فإن المسلم عند مسلم يقاتل في سبيل الله بع الله من جل يسواق جهاد سواق في السلم يقجنا فيقتله الكافر كافر يجلوه. فيكرم الله المسلم الله عندنا مسلم من يعرف الله فيكرم الله الله يعلق المسلم لمسلم بالشهادة شهادة يعني وفقه لا يموت المسلم عندنا ثم يمن الله الله عندنا يمتعدق الولثون ينجسال على ذلك الكافر فذا جدايب نبره القاتل جدايب نبره كافر لي عندنا إسلام يوفقهنا فيهديه للإسلام إسلام يوفقهنا فيدخل عن الجنة جنة جبال جميعا كل تايز الجنة جبال كل تايز. فإن المسلم عند مسلم يقاتل في سبيل الله بع الله من جل يواجه فيقتله الكافر كافر ويجله المجمرة فيكرم الله الله من هذا القول يالك أول كبر يسد أول ما لسنه المسلم مسلم كبر يسد أول ينمي كبر ما لسنه بالشهادة يسمع الناس يشهد الناس معرج يسد أول يعني كسد أبوها لا موتى ما لسنه ثم يمن الله عند جنى الله لثوني للجسال على ذلك الكافر القاتل قدائب نبرو كافر لي عند جنى الله للجسال من هذا القول فيهديه للإسلام إسلام يمروه وده إسلام اللي جبا توبتنا الله يسطعونا إسلام اللي قبل عليها دروه خاتر مسلمون شفت فيه نبرا السمي موتى اللي هو الزبا توحيد لي فلت في يوم القيامة يتجنن خير فلان الجنة فيعيزوا جنة جبال جميعا كلها فهذا يهي نتكفت عمر عجيب اجي قبت أما سكراني سرعي سكراني نجد أهن لي هنا من العجب ملعانو بوش وأوباما عيسوك المسلم والمد وبنيا من نتنياهو فكني انكفار فكني يهود ان العانهم والله سنتعلو كيف كيف كيف الربو يسوي لجنة افغانا من عراقا حسانا كيف كيف الربو يسوي يوما من الايام الله يقول اسلام ستوصل عند جناب اسلام لا يتعلمو هنا لا يعلم هذا ومن يعرف ومن يدري لا والله لا احد يدري ان يقول خالدين يوقنوا ان صفيا ان ابو صفيان يوقنا شو كاسلام بها لا سلهنا كاسلام ده في فيات اسفتنا يفتموس درجت صحابان انجت انداس تقايزو يا سبحانه ليه اسلامين تقبلو ونف جنة جبايهود ين امر بنبيه لا ينبراتو ذاتشا والله امر انقوان اسلامين امر كا امر لمن تتفال لك هذا كا امر يلك يخطابه هي اسلامين تقبلها لك نبرني هكذا الله سؤال يني عباتي هيا كني يبلت اليس اسلمنا وندو كنش تتفال لك أنا إنما من الناس من كل محمد هيمان وتي جبال بلا ستفصل لك هذا الجول مثلا كان يليك يا أباك هيا أسلام انتك سبحان الله ومن ذلك هنا الدارة هذا عمر عجيب هي جتا يا الله والضحك ضحك مع الساق مالك يكون من الأمور يكون هنا من الأمور المعجبة أسكرا من الجنة التي تخرج أن بائرها التي لهنا قد تخرج والآلة أن بائرها عنده كراء كامسا يوت أبا على نجر لي يمنى برجو سميتنا نجر المالك باحت مالك يكون يهنا من الأمور المعجبة أسرى من نجر التي تخرج عن ضائرها كهنيتها كامسا يوت أبا على نجر من سكارك يهون ما نطبق أو نجر تكسة من نسك أو ساك عدل ما يتطبق نجر مالك يراسو أم ساكتك وقام الناسك سلهون إنيا بيهون نجر سلم نسك المسارين عند الناسك أسرى من نجر سكتة يا أبتك أنه نجلته يا الله فتعنك يجرمال بلن فجد جرم لألنا بك عبد عام راسي مدنك نجر من مالبتي تقبنا أفكر راني نجر مالك التي معجب أفكر راني بهنا نجر يمك فستستة وصاق مالك صاق مالك من جنة وصيبا عن الأشياء المعجب أفكر راني بهنا نجر لا يمن نسا طوري أكسنا التي تخرجوا وتعالى نجر عن نظائرها كعم تجو وتعالى نجر بيعي أبك أنه نجري هنا البلوي كسك البلوي يعي أبك أنه نجري وتقابلوا باقين أنه نجري فالسيسة السابتاري من كل مستقر هنا نجري مستقر ايه راسي أستقر ايه راسي وتقالني ما يبال نجري عليك ما يتخذك هنا عليك نجري تجري تجري والشاهد من الحديث كحديثين من ناقين ونجر إثبات الضحك تات إن يبال النجر ترقابت البني بيجي حديث لله سبحانه لجي تاتر وهو يهم مالك صفة من صفاتي صفة بارنا وضحك مالك بارنا من صفاته الفعلية جرق الطوي بكهونا باري وسطنا جرق الطوي كنية عن قصة تنقبط قوله باري المجلس غارب ሁለት ሰዎች ይገዳደሉና ጀነት ሲገቡ ነው የተቃላነው የባሐቁ እንደማይርሱላን ይጀና ስለዚህ ከክስተት ጋር ከግዜ ጋር ተያይዞ የሚታይ የጌታችን ባህሪ ሲፈተን ምን ይያብለ ነው ሲፈተን ሲኦልያ ነው ሲፈተን ዳፊያ ማለት ከሱ ጋር የማይለይ ማለት ነው አዛኝነት ህይወታም ህያውን ሀይነቱ የነካሰበት እንዛ ذات جنات من صفات الفعليه بالجثه ظاهرنا التي نثبتها حاله من نراجعت التي هنا على ما يليق بجلاله كليل حيالنه غير بنهد ملك نراجعت لكاله وعظمته بجلاله وعظمته ككبره غيرنا كليل حيالنه غير بنهد ملك نثبتها نراجعت لكاله ليس ايدلم فضح المخلوق عند فطرات الطاق ادلم يثبت ስለዚህ ማንኛውም እንደዚህ አይነት ባህሪ ሲመጣ ምን አይነት መልስ ነው የምንሰጠው ማ አስበተሁ አው ማ አጃበ ቢሂ ኢማሙና ማሊክ ኢማሙ ማሊክ የሰጡት መልስ አለ ከይፈተዋ እስዋ ማለት አላህ ከአርሽ በላይ ነው ማለት ምን ማለት ነው እንዴት ነው የጌታችን ከአርሽ በላይ አፍቆሃን ተብለው ሲጠየቁ ኢማሙ ማሊክ ምን ብለው ነው የመለሱት አራቱም አይማች አላህ የት ነው ብለው ነው የሚያምኑት ፈውቀል አርሽ ነው አይደል እንደዛ ብለው ነው የሚያምኑት አራቱም አይማች امام مالك من بلو نبري ملك من بلو لكي يتكسس على استواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فنجي أهنا ما هو كيف ضحكوا ربنا يجب هكذا لستان دفنه بالتبال أو كيف ضحكوا لستان خاطئ دفنه بالتبال لماذا تجي الضحكوا معلوم ضحك ساق مالك يتوقع العربية وساق مالك نو والكيف جنون يتولت اندون ساقه مجهود والإيمان به ما من جهد ورد تعالى واجب نو صحبه الله من نبتا النبي ما نبت بلال والسؤال عنه بدعة عارم ايو من اندون ساق الله ساند نقل كيف يونو بدعة منهونو متأيك انجي يتاكيني سقال فلو عندي سوى بتأيك انت بيرو عنو اندي سنبت أيك اندات فلو كيف يون كتأيك هنو الرحمن على العرش استوى لمثالي الله يخنو سبله بتتيق في السماء بلا منلس علبه نبيون تيقوت اياكو من تتيق الله الله يخنو بلا بتتيق كعرش بلاينو بلا منلس علبه لنبيون منلس علبه ولكن اندهتنو كعرش بلا قوان هك امروال قموال تنيطوال اندهتنو كيف يوم كتتيقنو بيدع مثلو اياكو سايهون بيدعو اياكو كيفية ወይንም ደግሞ እንዴት ነው አስተሳሰቡ ከተባለ እንዴት ነው ደስታው ከተባለ እንዴት ነው ሲዋው ከተባለ ይዛን ይሄ አዳብላ ሰው ተከራ ማለት ነው ተላበረ